معاك برا برا الزمن واقف على مرة لازمة بتنتهي الدنيا قبل ما التجارة ولا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة وانت باكر كبرا برا الزمن واقف على مرة الأوجات قبل ما التجارة ولا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة لا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرة ما عاد بدري صباح الخير. ألف شكر.